شبكة العلوم السلفية على الإنترنت تقدم لكم. وإنا لنحمد الله عز وجل على ما هيأ ويسر لنا من سبل الدعوة إلى الله عز وجل ونشر العلم، سواء عبر الأشرطة والهاتف والإنترنت، أو من خلال الكتابة والتأليف والتصنيف، أو غير ذلك من وسائل النشر في هذا الزمان. دروس علمية للشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد الإرياني حفظه الله تعالى، وهي فرصة لإخواننا من طلبة العلم في اليمن وخارج اليمن في متابعة هذه الدروس المفيدة المختصرة. دروس علمية، علمية، علمية. ومن جد وجد، ومن زرع حصد، ولا ينال العلم براحة الجسد، كما قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله تعالى. دروس علمية، علمية، علمية. ورحم الله الإمام الوادعي، فقد كان يحث على طلب العلم على الدوام والاستمرار في طلب العلم، ويقول: تعلم يا بني لعلك تسد فراغا. بلوغ المرام، شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وقد قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه: وهذا الكتاب مسمى كاسمه بلوغ المرام، أي من قرأه أو حفظه بلغ مرامه. بلوغ المرام، مرام، مرام. بل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمته: ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. بلوغ المرام، مرام، مرام. وقال الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: ويمكن حفظه بسهولة، فيكون ثروة عند طالب العلم. بلوغ المرام، مرام. شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد الإرياني حفظه الله تعالى. الدرس الأول، الدرس الأول، الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أما بعد، فهذا شرح مختصر ميسر لكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وإنا لنحمد الله عز وجل على ما هيأ ويسر لنا من سبل الدعوة إلى الله عز وجل ونشر العلم، سواء عبر الأشرطة والهاتف والإنترنت، أو من خلال الكتابة والتأليف والتصنيف، أو غير ذلك من وسائل النشر في هذا الزمان. فنحمده جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على جميع نعمه وآلائه. وإنها والله لفرصة عظيمة لطالب العلم الجاد في طلبه في أخذ العلوم الكثيرة من أهل العلم الذين لا يستطيع الرحلة إليهم أو الجلوس بين يديهم، فليحرص طالب العلم على هذه النعمة وليستغلها وليفرغ من وقته لها، فإنما العلم لمن تفرغ له، ومن جد وجد، ومن زرع حصد، ولا ينال العلم براحة الجسد، كما قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله تعالى. وهي فرصة لإخواننا من طلبة العلم في اليمن وخارج اليمن في متابعة هذه الدروس المفيدة المختصرة. ورحم الله الإمام الوادعي، فقد كان يحث على طلب العلم على الدوام والاستمرار في طلب العلم، ويقول: تعلم يا بني لعلك تسد فراغا. وأما بالنسبة لكتاب بلوغ المرام، فهو أحد الكتب المختصرة الجامعة المفيدة، حتى قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: مفيد فائدة عظيمة. وقال الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: ويمكن حفظه بسهولة، فيكون ثروة عند طالب العلم. بل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمته: ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد جمع الحافظ عليه رحمة الله في هذا الكتاب الأحاديث ورتبها على الأبواب الفقهية، ومنها الصحيح ومنها دون ذلك، لأنه رحمة الله تعالى عليه إنما قصد جمع ما يستدل به أصحاب المذاهب على أقوالهم في أبواب الفقه، ولم يكن قصده جمع الصحيح فحسب، ولذلك يذكر الحديث وهو يعلم أنه ضعيف، ويذكر الحديث ويبين ضعفه أيضا. كتاب بلوغ المرام. بلوغ المرام، بلوغ الشيء معناه الوصول إليه، ومنه البلغة أي الشيء الذي يوصلك إلى الغاية التي أنت مسافر إليها، ومنه أيضا البلاغة، لأن بلاغة البليغ هي القدرة على أن ينقل لك ما في صدره أو في قلبه أو في علمه ويبلغه إليك، فإن كان فصيحا متكلما استطاع أن يعبر لك عما في صدره ويوصله إلى ذهنك، وإن لم يكن بليغا فلن تستطيع أن تفهم منه شيئا ولن يستطيع أن يفهمك. بلوغ المرام، والمرام هو الذي يرومه الإنسان ويسعى إليه برغبة عنده. فقوله رحمة الله تعالى عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، أي أن الإنسان يبلغ مطلبه من أدلة الأحكام بهذا الكتاب، لأن المرامات كثيرة، فهنالك من يروم الدنيا، وهنالك من يروم الآخرة، وهنالك من يروم علم الميكانيك مثلا، وهنالك من يروم علم الزراعة وهكذا، ولكن القصد من هذا الكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، فموضوعه يدور في فلك الأحكام، والأحكام إما عبادات حق لله تعالى وإما معاملات. وقد قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه، وهذا الكتاب مسمى كاسمه بلوغ المرام، أي من قرأه أو حفظه بلغ مرامه، لأنه جمع فيه ما يحتاج إليه الطالب من أحاديث الأحكام مقرونة ببيان درجة الحديث، وهذا أمر يهم الطالب، لأنه إذا لم يعرف درجة الحديث فإنه لا يمكن أن يبني عليه أحكاما شرعية. قال: وقد كثر تداول الناس لهذا الكتاب، وهو جدير بذلك، وجدير بالعناية، وجدير بالدراسة من الناحية الحديثية ومن الناحية الفقهية. ترجمة الحافظ ابن حجر. وأما بالنسبة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فهو شهاب الدين أبو الفضل أحمد ابن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر بن أحمد الكناني العسقلاني. ولد في 18 من شعبان سنة 73 و700 بمصر، وطلب العلم وبرع فيه وتصدى للتدريس والقضاء، وله مصنفات عديدة، ومن أشهرها فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري. وقد توفي رحمه الله تعالى ليلة السبت 18 ذي الحجة سنة 52 و800 هجرية، ولعله رحمة الله تعالى عليه لم يأتي بعده مثله، وهو من جملة أهل السنة، وإن كان قد زل في باب الصفات على مذهب الأشاعرة، وعنده بعض الأخطاء في العقيدة، لكن كما قال الإمام الوادعي وغيره لا يتابع على أخطائهم ولا يقر عليها. مقدمة الحافظ بن حجر. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا ومورثا، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين، وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. وهذا سؤال عظيم جدا، فقد علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته الاستعاذة من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم علمنا ما جهلنا من أمر ديننا، وعلمنا يا رب العالمين ما ينفعنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذه المقدمة هي فاتحة كتاب المؤلف رحمه الله تعالى، ذكر فيها منهجه واصطلاحاته في تأليف الكتاب لأجل الاختصار وعدم التطويل في ذكر الرواة وتكرارهم نهاية كل حديث. وهنا فائدة نادرة، وهي أن هذه الاصطلاحات التي ذكرها الحافظ هي المشهور عند عامة أهل العلم، وإلا فإن بعض الأئمة لهم اصطلاحات خاصة. فمثلا لفظ متفق عليه، المشهور عند عامة أهل العلم أن المراد به ما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم فأخرجه في صحيحيهما، لكن بعض الأئمة لهم اصطلاح خاص. فصاحب المنتقى مثلا وهو المجد ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا قال في كتابه المنتقى منتقى الأخبار الذي شرحه الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، إذا قال مجد الدين في كتابه المنتقى متفق عليه، فإنه يريد بذلك ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم، وكذلك أخرجه الإمام أحمد، فزاد الإمام أحمد، وهذا اصطلاح خاص به. وكذلك فإن أبا نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى في كتابه حلية الأولياء، فإنه إذا قال متفق عليه فإنه لا يريد بهذا الاصطلاح في كثير من الأحيان أنه أخرجه شيخان، كلا، وإنما يريد به أنه قد توفرت فيه شروط الصحة فقط وإن لم يخرجه شيخان. ولذلك نراه يطلق هذه الكلمة متفق عليه في كتابه الحلية على عدة أحاديث، وليس في البخاري ولا في مسلم، فهذا اصطلاح خاص به. إذن فينبغي لطالب العلم أن يعرف اصطلاحات الأئمة في مصنفاتهم، ليكون أولا على بينة من أحكامهم، وثانيا حتى لا يقع في الخطأ في فهم مرادهم. كتاب الطهارة، باب المياه. قوله كتاب الطهارة، الكتاب أصل لكلمة كتب، والمراد بها الجمع، فيقال تكتب بنو فلان أي إذا تجمعوا، وسميت الكتيبة كتيبة لاجتماع أفرادها بعضهم مع بعض. وكذلك يسمى الكتاب كتابا لاجتماع أوراقه والتصاقها بعضها مع بعض. وكذلك يسمى المكتوب مكتوبا لاجتماع الحروف في ذلك المكتوب. والمراد بالباب ما يخرج منه ويدخل، وهذا معلوم في اللغة، ولكن الفقهاء رحمهم الله تعالى أرادوا بالكتاب في اصطلاحهم ما يجمع شيئا من الأبواب والمسائل والأحكام، وأرادوا بالباب الجملة المتناسبة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا. فقول المصنف عليه رحمة الله كتاب الطهارة أي جامع لأحاديث الطهارة وأخبارها التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة تبعا لغيره من المصنفين في الفقه، لأن الطهارة من الحدث والنجس من آكد شروط الصلاة، وشرط الشيء يسبقه ويكون مقدما عليه، ولأن الطهارة هي أكثر شروط الصلاة تفصيلا وتفريعا لكثرة مسائلها. ومنهم من زاد فقال: ولأن الطهارة تخلية، والتخلية قبل التحلية كما يقال: اكنس البيت أولا ثم افرشه ثانيا. ومنهم من زاد فقال: بدأ بكتاب الطهارة لتنبيه طالب العلم إلى تطهير نيته، فلا يبتغي بطلب العلم إلا وجه الله تعالى. وما ذكرناه أولا هو الأوجه والأوضح، لأن كتب الفقه تشمل قسمين: قسم العبادات وقسم المعاملات. والبحث في قسم العبادات إنما هو لأركان الإسلام الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج. أما الركن الأول من أركان الإسلام وهو الشهادتان فالبحث فيه في كتب العقائد والتوحيد. إذن فأول أبحاث كتب الفقه في قسم العبادات إنما هو في الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة. لكن لما كانت الصلاة متوقفة على الطهارة، والطهارة شرط من شروطها، بدأ الفقهاء بكتاب الطهارة. ولما كانت الطهارة ذات تفريعات ومسائل كثيرة، جعل الفقهاء لها كتابا مستقلا، فقالوا: كتاب الطهارة، وقدروا به كتبهم ومصنفاتهم الفقهية. وبدأوا كتاب الطهارة بباب المياه، لأن المياه هي الأصل في الطهارة، فقالوا: كتاب الطهارة باب المياه، وسموه بابا لأنه يدخل منه إلى معرفة أحكام المياه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة باب المياه. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة، واللفظ له صححه ابن خزيمة والترمذي. درجة الحديث. أما بالنسبة لدرجة الحديث فهو حديث صحيح، وقد صححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في الإرواء. مكانة الحديث. وأما بالنسبة لمكانة الحديث فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: هذا الحديث نصف علم الطهارة. وقال ابن الملقن: هذا حديث عظيم وأصل من أصول الطهارة، مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة. معنى الحديث. ومعنى الحديث هو الطهور ماؤه، أي أن ماء البحر طهور، طاهر في نفسه، مطهر لغيره، ولا تضر ملوحته. ومعنى الحل ميتته، أي ما مات في البحر مما لا يعيش إلا فيه فهو حلال، سواء طفى على سطح الماء أو لم يطفو. فوائد الحديث. إذن مما يستفاد من هذا الحديث: أولا، طهورية ماء البحر مطلقا من غير تفصيل، فهو طاهر بذاته، مطهر لغيره، وبه قال كافة أهل العلم. وعليه فإن ماء البحر يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فيجوز الاغتسال به لرفع الجنابة، ويجوز التوضؤ منه، ويزيل النجس أيضا من الثوب والبدن وغير ذلك. الفائدة الثانية: إباحة ميتات البحر من حيواناته التي لا تعيش إلا فيه، وأنه لا يستثنى منها شيء لعموم الحديث، فيكون هذا مخصصا لعموم الآية: حرمت عليكم الميتة. الفائدة الثالثة: تحريم ميتة البر بطريق المفهوم لهذا الحديث، لأنه إذا جاء النص بحل ميتة البحر دل مفهومه على عدم حل ميتة غيره. الفائدة الرابعة: إذا تغير الماء بسمك مات فيه فإن الماء باق على طهوريته، لماذا؟ لأنه تغير بطاهر حلال لا يضر. الفائدة الخامسة: جواز صيد كل ما في البحر من أسماك وحيتان ولو كانت في شكل فرس أو كلب أو حية أو غير ذلك، لأنه إذا حل أكله بعد موته فقد حل صيده. ومما يدل على ذلك قوله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه. مسألة. وهنا مسألة: لو قال قائل ما حكم البرمائيات كالضفدع والسلحفاة والسرطان والتمساح وشبهها، وهل يجوز صيدها؟ فالجواب: الأصل في ذلك الحل إلا ما ورد الدليل باستثنائهم. ولذلك ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى والإمام الشافعي إلى حل جميع هذه البرمائيات، ورجحه شيخ العلامة العثيمين وكذلك شيخ العلامة الفوزان. وبعض أهل العلم استثنى التمساح لكونه ذا ناب، وقد جاء النهي في الشريعة عن أكل كل ذي ناب من السباع كما في مسلم من حديث عبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي ثعلبة رضي الله تعالى عنهم. واستثنوا الضفدع لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل الضفدع كما في مسند أحمد من حديث عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله تعالى عنه. وهذا القول أقرب والله أعلم. فالأصل الإباحة إلا ما ورد الدليل باستثنائه. ولكن لو قال قائل ما حكم ميتة البرمائيات، بمعنى إذا ماتت هذه الأشياء المتقدمة مما ذكرنا كلام أهل العلم في جواز أكلها؟ الجواب بالنسبة لميتة البرمائيات على التفصيل: فما مات منها في البر فحكمه حكم ميتة البر فهو حرام، وما مات منها في البحر فحكمه حكم ميتة البحر فهو حلال. فالسلحفاة مثلا إن ماتت في البر فلا يجوز أكلها، فحكمها حكم ميتة البر، وإن ماتت في البحر فيجوز أكلها، فحكمها حكم ميتة البحر لكونها من البرمائيات. إذن حاصل هذه المسألة أن الحيوانات التي تموت في البحر على ثلاثة أقسام: القسم الأول بحرية، والقسم الثاني برمائية، والقسم الثالث برية. أما النوع الأول البحرية كالأسماك والحيتان وهي ما لا يعيش إلا في البحر، فإذا خرج من البحر مات، فهذه إن ماتت في البحر فهي حلال جائز أكلها بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني وهو ما يعيش في البر والبحر وهي البرمائية، فهذه إن ماتت في البحر فهي حلال لعموم الحديث وعلى الراجح من أقوال أهل العلم، وإن ماتت في البر فهي حرام حكمها حكم ميتة البر. القسم الثالث الحيوانات البرية كالغزال والإرنب التي لا تعيش إلا في البر، فإن وقعت في الماء ماتت، فهذه إن ماتت في البحر فهي حرام لا يجوز أكلها لأنها ميتة، فلا يشملها هذا الحديث. الحديث الثاني: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. درجة الحديث. أما بالنسبة لدرجة الحديث فهو حديث صحيح بشواهده، وقد صححه شيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الإرواء. فوائد الحديث. فمما يستفاد من الحديث: أولا أن الأصل في الماء الطهارة، وأنه طهور فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، فجميع المياه على هذا الأصل، سواء كانت مياه البحار أو السيول والأمطار أو العيون والأنهار أو غير ذلك، فإن الماء طهور. الفائدة الثانية أنه لا ينقل عن هذا الأصل إلا يقين بتغير أحد أوصاف الماء بنجاسة من النجاسات، أما إذا لم يوجد يقين ووجد شك هل هو طاهر أم نجس فهو عندئذ طهور على الأصل، وعليه فإن مياه البرك والسدود التي تغيرت بطول مكثها وكذلك السيول المغبرة باقية على الأصل وهو الطهورية. تنبيه إذا تغير أحد أوصاف الماء بنجاسة من النجاسات خرج عن الأصل وحكمنا بنجاسة ذلك الماء بالإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس ما دام كذلك، ولا يجزئ الوضوء والاغتسال بهم. الحديث الثالث، وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. درجة الحديث. أما بالنسبة لدرجة الحديث فإسناده ضعيف في الطريقين، والصحيح فيه الإرسال كما قال ابن أبي حاتم والدارقطني، فالحديث ضعيف. وقد ضعفه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة، بل قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اتفق المحدثون على تضعيفه. تنبيه: الزيادة التي جاءت في هذا الحديث ضعيفة كما تقدم لا يقوم بها حجة، لكن قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره: أجمع العلماء على القول بحكم هذه الزيادة. ولذلك قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام: فالإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه لا هذه الزيادة. الحديث الرابع، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. درجة الحديث. أما بالنسبة لدرجة الحديث فهو حديث صحيح، وقد صححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. معنى الحديث. ومعنى الحديث: إذا بلغ الماء ما يملأ جرتين كبيرتين فإن النجاسة الواقعة فيه تضمحل ولا تؤثر فيه مطلقا لكثرته، وهذا منطوق الحديث وظاهره وإن تغير بالنجاسة. وأما مفهوم الحديث: إذا كان الماء أقل من قلتين ولاقته النجاسة فإنه ينجس مطلقا بمجرد الملاقاة، وظاهره وإن لم يتغير بالنجاسة. فقه الحديث. لكن لو قال قائل: هل هذا على عمومه وإطلاقه؟ فالجواب: لا شك أنه ليس على إطلاقه، فقال العلماء: منطوق الحديث ومفهومه غير لازم ولا يصح الأخذ بعمومه، بل هو مقيد بالإجماع المذكور. إذن فيكون معنى منطوق الحديث عندئذ: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إن لم تتغير أحد أوصافه بنجاسة. أما إذا تغيرت أحد أوصافه بنجاسة فإنه يحمل الخبث ويصير نجسا بالإجماع. ويكون المعنى لمفهوم الحديث عندئذ: إذا كان الماء دون قلتين يحمل الخبث إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة، أما إذا لم يتغير أحد أوصافه فإنه باق على طهوريته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: الذي تقتضيه العقول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس، فإنه باق على أصل خلقته وهو طيب، فيدخل في قوله جل وعلا: ويحل لهم الطيبات. وهذا قول الإمام مالك ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الصنعاني وكذلك الشوكاني ورجحه شيخ العلامة ابن باز وكذلك الشيخ العلامة العثيمين. فائدة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى تتمة ذلك الكلام: وهذا هو القياس في المائعات جميعها، إذا وقع فيها نجاسة فاستحالت بحيث لم يظهر لها لون ولا طعم ولا ريح. ومعنى كلامه: إذا وقعت النجاسة في مائع كالسمن أو الزيت أو الخل مثلا فلم يتغير أحد أوصافه فإنه باق على طهوريته. وهذا القول أيضا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع، وهو اختيار الإمام البخاري كما في الفتح وكذلك ابن حزم في المحلى، ورجحه أيضا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع. وقد جاء في مسائل الإمام أحمد بإسناد حسن أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عباس فسأله عن جر فيه زيت سقط فيه جرذ بمعنى فأر، فقال ابن عباس: خذه وما حوله فألقه وكل. قال الرجل: أليس جال في الجر كله؟ بمعنى تحرك في الجر كله. فقال عبد الله بن عباس: إنه جال وفيه الروح، إنه جال وفيه الروح، فاستقر حيث مات. فائدة. وهنا فائدة: فلو قال قائل: هل يصح التطهر بماء زمزم؟ جواب: نعم. ورجحه شيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وهو قول الجمهور، وهو قول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب، وقال: ودليلنا النصوص الصريحة الصحيحة المطلقة في المياه بلا فرق، ولم يزل المسلمون على الوضوء منه بلا إنكار. فائدة. فإذا قال قائل: هل يجوز شرب المياه المتلوثة بالنجاسات إذا عولجت بواسطة الوسائل الفنية ثم زالت عنها النجاسة كما يحصل في بعض البلدان الأوروبية لا سيما والمعالجة والتنقية على أيدي الخبراء المتخصصين المؤتمنين، وتكون على أربع مراحل وهي الترطيب والتهوية وقتل الجراثيم وتعقيم المياه بعد ذلك بالكلور بحيث لا يبقى للنجاسة أثر في طعم ولون وريح بل تعود إلى خلقتها الأولى؟ فالجواب: صدر قرار مجلس كبار العلماء رقم 64 بجواز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك، فيمتنع ذلك محافظة على النفوس وتفاديا للأضرار لا لنجاستها. والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في الشرب متى وجد إلى ذلك سبيل، احتياطا للصحة واتقاء للضرر وتنزها عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع، والله الموفق. وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه: القاعدة في تطهير ما تنجس أنه متى زالت النجاسة بأي مزيل أو زالت بنفسها فإنه يكون طهورا يطهر من الأحداث والأنجاس. أما مسألة الشرب إذا كانت طهوريته بالمعالجة بالكيماويات فهذا يرجع إلى نظر الأطباء، إذا قالوا إنه لا يضر فليشرب لأنه زالت نجاسته. فائدة. فلو قال قائل: كم أقسام المياه؟ فالجواب: قسم جمهور العلماء رحمهم الله تعالى الماء إلى ثلاثة أقسام: الأول نجس غير طاهر في نفسه ولا يطهر غيره، وهذا لا خلاف فيه. الثاني طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهذا أيضا لا خلاف فيه. القسم الثالث طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهذا القسم المختلف فيه. والصحيح أنهما قسمان لا غير، الأول والثاني كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهو ترجيح الشيخ العلامة ابن باز والشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. فليس هناك قسم ثالث طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فإن الماء إذا تغير بنجاسة صار نجسا، وهذا القسم الأول. وإن تغير بشيء طاهر فهو باق على طهوريته فيدخل في القسم الثاني، إلا أن يخرج عن اسم الماء المطلق فعندئذ خرج من أقسام المياه فلا يسمى ماء. فمثلا إذا خلط قليل من اللبن الماء فلم يتغير أحد أوصاف الماء تغيرا يخرجه عن اسم الماء المطلق، فعندئذ لا يزال يقال عن هذا ماء، وإن وجد فيه أثر اللبن وهذا الماء طهور داخل في القسم الثاني. لكن لو زادت نسبة اللبن حتى تغير الماء تماما وخرج عن مسمى الماء فعندئذ لا نقول عنه ماء، ولكن نقول عنه لبن مشاب بالماء. فهل هذا اللبن من أقسام المياه أم من أقسام اللبن؟ الجواب من أقسام اللبن. وهكذا إذا أضفنا إلى الماء إما شاي وإما بن وإما بودرة عصير حتى تغير وسلب الماء الاسم المطلق فإنه لا يقال في هذه الحالة ماء شاي أو ماء بن أو ماء عصير، ولكن يقال هذا شاي وهذا بن وهذا عصير. إذن فليس هنالك إلا قسمان للمياه، طهور وماء نجس، فليس هناك ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لأنه إما أن يكون ماء طهورا فيدخل في القسم الثاني، وإما أن يكون غير ماء فيخرج من أقسام المياه. الحديث الخامس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. درجة الحديث. أما بالنسبة لدرجة الحديث فهو في الصحيحين كما تقدم، إلا أن الرواية الأخيرة لأبي داود إسنادها حسن. معنى الحديث. ومعنى الحديث قوله الماء الدائم، قوله لا يغتسل نهي، والأصل في النهي التحريم. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، ومعنى الدائم أي الراكد الساكن، وهو جنب أي عليه غسل الجنابة إما من جماع أو احتلام، وسواء جامع فأنزل أو لم ينزل. وقوله لا يبولن نهي، والأصل في النهي التحريم، ومما يدل عليه ويؤكده نون التوكيد لا يبولن. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الماء الدائم كما تقدم هو الراكد والساكن، الذي لا يجري أي أنه مستقر في مكانه، ثم يغتسل فيه أي بالإنغماس. ولمسلم منه أي ثم يغتسل منه أي بالإغتراف. فقه الحديث. فرواية مسلم تفيد النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، ورواية أبي داود تفيد النهي عن اغتسال الجنب على انفراده، والنهي عن البول في الماء الدائم على انفراده، ورواية البخاري تفيد النهي عن الجمع بين البول والاغتسال فيه سواء كان جنبا أم لا. وزيادة مسلم منه تفيد زيادة على ذلك النهي عن الجمع بين البول والاغتسال منه. فوائد الحديث. ومما يستفاد من الحديث أولا النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم بالانغماس فيه، والأصل في النهي التحريم، وهو ظاهر كلام ابن حزم والإمام الشوكاني وقول الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه. وخرج بقولنا الجنب غير الجنب، فيجوز لغير الجنب الاغتسال في الماء الدائم الراكد لأن النهي لا يشمله. وخرج بقولنا بالانغماس فيه الاغتراف منه، فيجوز للجنب الاغتسال من الماء الدائم بالاقتراف منه لا بالانغماس فيه، بحيث ينساب الماء في مكان آخر. وخرج بقولنا الدائم غير الدائم وهو الجاري، فيجوز الاغتسال فيه من الجنابة، لأن النهي مقيد بالماء الدائم الذي لا يجري. الفائدة الثانية، النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري. والأصل في النهي التحريم هو قول الحنابلة والظاهرية، ومال إليه الإمام النووي في شرح مسلم، ومما يدل عليه كما تقدم نون التوكيد لا يبولن، ومما يدل على التحريم أيضا ما جاء في مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبال في الماء الراكد. وخرج بقولنا الدائم الذي لا يجري خرج الماء الجاري، فلا يحرم البول فيه لمفهوم الحديث، ولكن الأولى اجتنابه. فائدة، وهنا فائدة، الماء الذي يجري على قسمين، الأول يجري على الدوام كالسيول والأنهار والسواقي، وهذا يجوز الاغتسال فيه من الجنابة ولا يضر البول فيه، بشرط أن لا يفسده على غيره أو يقدره عليه. فإذا كان هذا الماء يجري على أناس يتوضؤون أو ما أشبه ذلك، فهنا لا يحل له أن يبول في الماء الجاري، ليس لأنه يشمله النهي، ولكن من أجل الإيذاء للمسلمين، فإن أذية المسلمين محرمة. النوع الثاني من المياه الجارية، وهو الذي يجري في فترات كبيرة كالبساتين مثلا، فإنها تكون ممتلئة فترة ثم يوزع الماء في البساتين ثم يأتي ماء جديد في هذه البركة، فهذا القسم كما قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في شرحه قال لا أشك أنه من الجاري، لأن هذا الماء سوف يذهب، انتهى كلامه. إذن فحكمه حكم القسم الأول. تنبيه، وهنا تنبيه، وهو أن النهي عن البول أو الاغتسال في الماء الراكد ليس على إطلاقه اتفاقا، فإن الماء الكثير كالبحيرات لا يتناوله النهي. قال بعض أهل العلم لأن خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ينصرف إلى الشيء المحفوظ، وليس في المدينة بحار ولا أنهار. تنبيه آخر، وأيضا فإن النهي عن البول في الماء الدائم يشمل البول فيه مباشرة، ويشمل أيضا البول فيه بواسطة، كان يبول في إناء ثم يصبه في الماء، خلافا لجمود الظاهرية. الفائدة الثالثة، من بال في الماء الراكد في الماء الدائم في الماء الذي لا يجري فقد حرم عليه الانتفاع به، سواء بالاغتسال فيه أو بالاغتراف منه، عقوبة له على فعله القبيح، لأن عمله مستقبح ومستنكر عرفا وعقلا، فكيف يبول فيما يحتاج إلى شربه والاغتسال فيه أو الاغتسال منه؟ الفائدة الرابعة، وجوب احترام مرافق الناس كالمياه التي يحتاج إليها إما للشرب أو سقي الدواب، فإنه لا يجوز لأحد أن يبول فيها أو يغتسل فيها من الجنابة. الفائدة الخامسة، شمول الشريعة ورعايتها للصحة ودعوتها للمحافظة عليها، لأن البول في الماء الدائم أو اغتسال الجنب فيه لا شك أنه سيلوثه ويكون ضررا على هذا وعلى غيره. ولذلك قال المعلمين في التنكيل في بيان العلل التي من أجلها ورد النهي، قال الأولى التنجيس حالا بأن يكون الماء قليلا جدا تغيره البولة الواحدة، الثانية التنجيس مآلا، وذلك أنه لو لم ينهى عن البول في الماء الراكد لأوشك أن يبول هذا، ثم يعود فيبول ويتكرر ذلك، وكذلك يصنع غيره، فيكثر البول عندئذ حتى يغير الماء فينجسه. الثالثة التقدير حالا، الرابعة التقدير مآلا، الخامسة فشو الأمراض. انتهى كلامه. ولا شك أن أمراض البلهارسيا والخلصومة وغيرهما تكثر غالبا في المياه الراكدة، بخلاف المياه الجارية فإنها تتطهر بجريانها. ولذلك قال الشاعر: إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. مسألة مسألة. فإذا قال قائل: هل يلحق الغائط بالبول في النهي عنه في الماء الراكد؟ الجواب: نعم، من باب أولى، وهو قول الجمهور. وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: والتغوط في الماء كالبول وأقبح. مسألة أخرى. وهنا مسألة: إن اغتسل الجنب في الماء الدائم هل ترفع عنه الجنابة؟ الجواب: نعم. مسألة أخرى. وهنا مسألة أخرى: إذا اغتسل المغتسل في الماء الدائم هل يسلب هذا الماء من الطهورية؟ الجواب: الماء باق على الأصل، الماء باق على الأصل ولم تسلب طهوريته. الحديث السادس: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. درجة الحديث. أما بالنسبة لدرجة الحديث فهو حديث صحيح، وقد صححه الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادغي رحمه الله تعالى، وهكذا الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى. معنى الحديث: قوله أنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، بفضل الرجل أي بما أبقى من ماء بعد اغتساله، أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا، أي ليغترف الرجل المراد به الزوج، وهكذا المرأة المراد به الزوجة، ليغترف جميعا أي ليتناول من الإناء في وقت واحد. فقه الحديث. فقه الحديث: هذا النهي المذكور محمول على التنزيه لا على التحريم، جمعا بين الأدلة، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل بفضل بعض أزواجه رضوان الله تعالى عليهن، كما سيأتي في الحديث القادم. فوائد الحديث: مما يستفاد من الحديث جواز اغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد بالإجماع. فائدة: وهنا فائدة، جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام جميعا. فهذا الحديث محمول على المحارم والزوجات. الحديث السابع: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. درجة الحديث: أما رواية أصحاب السنن فهي حسنة، وأما رواية مسلم فهي معلّة. والمحفوظ كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: المحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ إن النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. معنى الحديث: ومعنى الحديث قوله: اغتسل بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في جفنة، المراد بالجفنة هو الإناء الكبير، وغالبا يكون من الخشب، فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا أي فاغتسلت من هذا الماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب أي لا تؤثر فيه جنابة المغتسلين ولا يضر فيه أثر جنابته بحيث لا يحل استعماله فيجتنب لا يضر ولا يؤثر. فوائد الحديث. مما يستفاد من الحديث أولا جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة ويقاس عليه العكس فيجوز اغتسال المرأة أيضا بفضل الرجل. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل وفي الأمرين خلاف والأظهر جواز الأمرين وأن النهي محمول على التنزيه. انتهى كلامه. واستحسن هذا الإمام الشوكاني في نيل الأوطار وهو ترجيح الشيخ مقبل والشيخ الحثيمين رحمة الله تعالى عليهما. الفائدة الثانية أن الماء باق على طهوريته ولا يسلب الطهورية باستعماله، فلو كان الماء قد سلب الطهورية لما اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا قول الإمام مالك وترجيح الشيخ مقبل والشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليهما. الحديث الثامن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. درجة الحديث. أما بالنسبة للفظة فليرقه فإنها لا تثبت، وذلك أنها شاذة، شذ بها علي بن مسهر وخالف رواية الجماعة، حتى قال النسائي رحمه الله تعالى لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على هذه الزيادة. وقال حمزة الكناني إنها غير محفوظة. وقال ابن عبد البر لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة. وقال ابن مندة لا تعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد. وأما رواية الترمذي أخراهن أو أولاهن بالشك فهذا الشك إنما هو من أحد الرواة من سوار ابن عبد الله العنبري. وأما رواية الجماعة أولاهن بدون تردد. إذن فلفظة أخراهن ضعيفة لا تثبت، بل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح والأرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا أولاهن، لأن تكريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى أخرى لتنظيفه. وكذلك رجح رواية أولاهن الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الإرواء. معنى الحديث. وأما بالنسبة لمعنى الحديث فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طهور إناء أحدكم، طهور أي ما يتطهر به، والمراد به هنا إزالة نجاسة لعاب الكلب. قوله أحدكم ها هنا لفظ أغلبي لا مفهوم له، فسواء كان التطهير لإناء أحدنا أو لإناء غيرنا فالحكم واحد. قال إذا ولغ فيه الكلب، إذا ولغ الولوغ الشرب بأطراف اللسان وهو شرب الكلب وغيره من السباع. قال بعض أهل اللغة فإن كان غير مائع فيقال لعقه، وإن كان فارغا فيقال لحسه. فوائد الحديث. يستفاد من الحديث أولا نجاسة لعاب الكلب، وذلك للأمر بتطهير الإناء من ولوغه. والتطهر يكون إما لرفع الحدث أو إزالة النجاسة، ولا يكون في الإناء حدث فتعين عندئذ النجس، فدل هذا على أن لعاب الكلب نجس. الفائدة الثانية أن نجاسة لعاب الكلب أغلظ النجاسات، وذلك أنه لا يكفي للطهارة منها إلا 7 غسلات، وإلى ذلك ذهب الجمهور رحمة الله تعالى عليهم. والأمر بال7 غسلات أمر تعبدي. الفائدة الثالثة وجوب التكريب في غسل الإناء، ولا يقوم غيره مقامه من المطهرات الأخرى، لأنه أيضا أمر تعبدي وهو مورد النص، والواجب التقيد به. ولو كان غيره يقوم مقامه لجاء نص يشمله، وما كان ربك نسيا. الفائدة الرابعة أن الأولى أن يكون التراب في الغسلة الأولى، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولاهن بالتراب. فائدة، وهنا فائدة، فطريقة التكريم إما أن تكون بطرح الماء على التراب، أو طرح التراب على الماء، أو يؤخذ التراب المختلط بالماء فيغسل به الإناء. وأما مسح الإناء بالتراب فقط فلا يجزئ، لأن ذلك لا يسمى غسلا. فائدة أخرى، وهنا فائدة أخرى، اكتشف حديثا أن في لعاب الكلب ميكروبات وأمراضا فتاكة، ولا يكفي الماء وحده في إزالتها، وثبت في البحوث العلمية أنه يحصل بالتراب مع الماء إنقاء لها تماما. وما علم أيضا بالتجربة أن للتراب أيضا مزية عن غيره من المنظفات، فلا يمكن للمطهرات الكيماوية أن تقضي على داء الكلب، ولا يقضي عليه غير مادة موجودة في التراب، وهذه المادة تسمى فلورين. مادة الفلورين هذه المادة متوفرة في التراب، فإذا أضيف التراب إلى الإناء مع الماء فإنها تقضي على هذه الجرثومة نهائيا. على أن امتثالنا للحديث بإضافة التراب في هذه الغسلات لا يتوقف على معرفة العلة، فنحن نمتثل للدليل سواء ظهرت لنا العلة أو لم تظهر. تنبيه، وهنا تنبيه، إذا ولغ الكلب في إناء فيه طعام جامد فعندئذ يلقى ما أصابه الكلب من ذلك الطعام وما حوله. التنبيه الثاني، القول الراجح أن نجاسة الكلب مقصورة على لعابه وما تعداه لعابه كلسانه وفمه وغير ذلك، وإلى ذلك ذهب إسحاق وأبو حنيفة، وهي رواية عن الإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ترجيح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع، وأما إلحاق الشعر شعر الكلب والحكم بنجاستهم، وأما إلحاق الشعر بالريق فلا يمكن، لأن الريق متحلل من باطن الكلب بخلاف الشعر فإنه نابت على ظهره. تنبيه، وهنا تنبيه، ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وقد ذكر العلماء رحمة الله تعالى عليهم عدة تأويلات لهذا الحديث، وأظهرها ما ذهب إليه ابن التركماني أن الشمس كانت تجفف تلك الأبوال فتطهر الأرض، واختار هذا التأويل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصححه أيضا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه كما في مجموع فتاواه. الحديث التاسع، وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. درجة الحديث، أما بالنسبة لدرجة الحديث فهو حديث صحيح، وقد صححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. معنى الحديث، وأما بالنسبة لمعنى الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام في الهرة يقال الهرة ويقال السنور ويقال البث بفتح الباء وليس بكسرها ويقال القطة. قال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها ليست بنجس وإنما هي طاهرة. قال إنما هي من الطوافين عليكم، شبهها النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة دخولها، شبهها بالطوافين بالخدم الذين يقومون بخدمة الإنسان برفق وعناية. فوائد الحديث. وأما بالنسبة لفوائد الحديث فيستفاد من الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الهرة طاهرة وليست بنجس، فعليه فلا تنجس ما لامسته أو ولغت فيه من شراب أو إناء. الفائدة الثانية طهارة جميع أعضاء وبدن الهرة، جميع أعضاء الهرة وجميع بدنها، فإنها ليست بنجس. الفائدة الثالثة أن العلة في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنما هي من الطوافين عليكم، فهي مع الناس في منازلهم وعند أوانيهم وأمتعتهم، ويصعب ويشق التحرز منها. الفائدة الرابعة ذكر العلماء رحمة الله تعالى عليهم هذا الحديث من ضمن الأدلة للقاعدة الكلية الكبرى، وهي أن المشقة تجلب التيسير، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن يسر الشريعة الإسلامية. مسألة. وهنا مسألة، فإذا قال قائل ما حكم سعر ما يفترس من الحيوان كالأسد والذئب والنمر ونحوها؟ ومعنى السعر هو ما بقي في الإناء من ولوغ ومن شرب هذا الحيوان. فالجواب الراجح من أقوال أهل العلم هو طهارة سعر هذه السباع، لأن ذلك هو الأصل في الأشياء، فلا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل صحيح صريح. وإلى طهارة سور هذه السباع ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي وجماعة. وأما بالنسبة لبقية سور الحيوانات فإما أن تكون مما يؤكل لحمه كالغنم والبقر والإبل ونحوها، فهذه سورها طاهر بالإجماع. وإما أن تكون مما لا يؤكل لحمه كالحمير الأهلية والبغال ونحو ذلك، فالصحيح من أقوال أهل العلم والراجح أن سؤرها طاهر أيضا بقاء على الأصل. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسا لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولأنهما أي البغل والحمار مما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما فأشبه السنور أي الهر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحمر جمع حمار إنها رجس، أراد أنها محرمة، كقوله عز وجل في الخمر والميسر والأنصاب رجس. قال ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدورهم، فإنه رجس لأن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره. الحديث العاشر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. معنى الحديث. ومعنى الحديث أن هذا الأعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حول رسول الله عليه الصلاة والسلام في ناحية من المسجد، فذهب إلى طائفة من المسجد أي ناحية أخرى فبالا، ف فعظم ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم فزجروه، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يتولد ضرر أكبر مما حصل من هذا العربي. فلما قضى هذا العربي بوله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء، أي بدلو مملوء ماء، ولا يسمى ذنوبا إلا إذا كان فيه ماء، فأهريق عليه، أي صب على محل بول العربي، أهريق أي أريق، يقال أريق ثم أبدلت الهمزة هاء فصار كريق، ثم زيدت همزة فصارت أهريق. فوائد الحديث: مما يستفاد من الحديث نجاسة بول الآدمي، وإذا كان الآدمي كبيرا فالمسألة فيها إجماع، وأما إذا كان غلاما لا زال يرضع فالقول الصحيح من أقوال أهل العلم أن بوله نجس لكنه خفف في تطهيره، وذلك لعموم الأدلة ولما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام بالأمر بنضح بول الغلام ورش بول الغلام، وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. الفائدة الثانية أن صب الماء يطهر الأرض سواء كانت رخوة أو صلبة، فإذا وجدت نجاسة في الأرض فيصب عليها الماء فصب الماء عليها يطهرها. الفائدة الثالثة أنه لا يشترط نقل التراب لتطهير الأرض المتنجسة بالبول لا قبل الغسل ولا بعده، وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. الفائدة الرابعة مجموعة فوائد من كلام الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث في كتابه سبل السلام، قال في الحديث فوائد منها: أولا احترام المساجد، ثانيا حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولطفه بالمتعلم، ثالثا الابتعاد عند قضاء الحاجة إنما هو لمن يريد الغائط للبول، وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بال قائما ويسره بعض صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. رابعا قال ومنها دفع أعظم المضرتين بأخفهما، لأنه لو قطع عليه بوله أي العربي لأضر به، وكان يحصل من تقويمه من محله من تنجيس المسجد وبدنه وثوبه أكثر مما وقع فيه البول أولا. تنبيه، وهنا تنبيه: أما بالنسبة لغائط الآدمي فإنه نجس بالإجماع ولا فرق بين كبير وصغير. التنبيه الثاني: لا دليل على نجاسة بول وروث أي حيوان غير بول الآدمي وغائطهم، والأصل البراءة، وإلى ذلك ذهب الشعبي والنخعي والظاهرية ورجحه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. التنبيه الثالث: لا يتعين الماء في إزالة النجاسة، فلو زالت النجاسة بالشمس أو الريح مثلا أو نحو ذلك فقد زال حكمها وعاد الشيء إلى طهارته، وإنما كان الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بصب الماء للمبادرة بتطهير المسجد، فتطهيره بالشمس يحتاج إلى أيام، والمسجد يحتاج إلى مبادرة في تطهيره لأنه مصلى الناس. وإلى عدم تعين الماء في التطهير ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجموع، وكذلك ابن القيم في إغاثة اللهفان، وهو ترجيح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في كتابه شرح الممتع. التنبيه الرابع: لم يثبت تسمية هذا الأعرابي، وأما ما جاء في أنه ذو الخويصرة اليماني فإنه مرسل وفيه مبهم أيضا فلا يصح، كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. الحديث الحادي عشر: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالطحال والكبد أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. درجة الحديث. أما بالنسبة لدرجة الحديث فقد جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والمرفوع لا يثبت ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بالنسبة للموقوف فإنه ثابت وصحيح. وقد رجح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي رحمة الله تعالى عليهم. وهذا الحديث مع وقفه له حكم الرفع، لأن التحليل والتحريم لا يقال بالرأي. معنى الحديث. وأما معنى الحديث فيخبر الصحابي رضي الله تعالى عنه أن الله جل وعلا أحل لنا ميتتين ودمين، فكان هذا مستثنى من عموم الميتة والدم المحرمين علينا في قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم. فوائد الحديث. يستفاد من هذا الأثر: أولا أن ميتة الجراد والحوت حلال، ومعنى ميتة الجراد أي ما مات حتى أنفه، وميتة الحوت ما مات في الماء سواء طفى أو لم يطفو. ويستفاد ثانيا أن الكبد والطحال حلال وفيه إجماع. ويستفاد ثالثا أن الكبد والطحال والجراد وميتة الحوت طاهرة يحل أكلها. ويستفاد رابعا أن السمك والجراد إذا مات في ماء فإن الماء لا ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا، وإن تغير طعم هذا الماء أو لونه أو ريحه، لأنه لم يتغير بنجاسة وإنما تغير بشيء طاهر. قال العلماء: وهذا وجه سياق الحديث في هذا الباب، باب المياه. يستفاد خامسا تحريم الدم المسفوح، وذلك لإباحة الدمين المذكورين، فاستثناء حل بعض الشيء دليل على حرمة الباقي، وهنالك أدلة أخرى تدل على تحريم الدم المسفوح كقوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم. ويستفاد سادسا تحريم الميتة، وهي ما ماتت حتفا فيها أو ذكيت زكاة غير شرعية وفيه إجماع. فائدة. وهنا فائدة في الزكاة الشرعية: الزكاة الشرعية لها شروط، إذا اختل واحد منها لم تكن هذه مذكاة زكاة شرعية وإنما تكون ميتة. وشروط الزكاة الشرعية للحيوان: أولا أهلية المذكي بأن يكون مسلما أو كتابيا، ثانيا الآلة أن تكون الآلة تقطع بحدها لا بثقلها، وأن لا تكون ضفرا أو عظما. الشرط الثالث أن يقطع ما أمر بقطعه، وما أمر بقطعه الودجان والحلقوم أو المريء، والودجان عرقان في جانبي العنق يجري منهما الدم، والحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب. هذه أربعة، إذا قطعت كلها فإن هذه زكاة بإجماع أهل العلم، أما إذا قطع بعضها فهذا محل تفصيل عند العلماء. الشرط الرابع أن يذكر اسم الله عز وجل عليها، وهذا الشرط عند أغلب أهل العلم. تنبيه. وهنا تنبيه: فمعنى ميتة الجراد هو أن يموت بغير صنع الآدمي، بغير صنع الآدمي في إماتته، وإنما يموت حتى فيه بأي سبب من أسباب الموت، إما من برد أو غرق أو غير ذلك. أما ما مات بشيء من المبيدات السامة فهذا يحرم لما فيه من السم القاتل المحرم. وكذلك ميتة الحوت هو أن يصيبها الموت بغير عمل آدمي، وإنما توجد ميتة إما بسبب جذر المياه عنه أو نضوب الأنهار أو بسبب قذف الأمواج له أو أصابته آفة سماوية لا صنع لآدمي فيها. والقصد أنه إذا وجدت ميتة بأي وسيلة من وسائل الموت فهي حلال طاهرة. أما ما مات بسبب ما يسمى بتلوث البحار بمواد سامة أو نفايات قاتلة فهذا يحرم لا لذاته، وإنما لما تسمم به من مواد مضرة أو قاتلة. الحديث الثاني عشر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه ليستقي بجناحه الذي فيه الداء. درجة الحديث. أما بالنسبة لدرجة الحديث فالحديث صحيح، وأما زيادة أبي داود ففيها ضعف لأنها من طريق محمد بن عجلان وهو ضعيف، لكنها شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح بلفظ فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، فالزيادة عندئذ صحيحة. معنى الحديث. وأما معنى الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، اللام ها هنا للأمر والأصل فيها أنها مكسورة وإنما سكنت لمجيئها بعد الفاء، فإذا جاءت لام الأمر بعد الفاء أو الواو أو ثم فتسكن بخلاف لام التعليل فإنها مكسورة على كل حال. وقوله فليغمسه ظاهر الأمر ها هنا للإرشاد كما قاله الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، والغمس لا يكون إلا في فائل. فوائد الحديث. من فوائد هذا الحديث أولا طهارة الذباب في حال حياته ومماته، وأنه لا ينجس ما وقع فيه من سائل أو جامد. الفائدة الثانية استحباب غمس الذباب كله فيما وقع فيه من سائل ثم نزعه وإخراجه والانتفاع بما وقع فيه على طهارة هذا الشراب ونفعه وماليته، أما إراقته ففيه إضاعة للمال. وأما إذا كان الشراب جامدا فيلقى الذباب وما حوله لعدم سريان مضرته في بقية أجزاء الجامد. الفائدة الثالثة أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر شفاء، فإذا وقع الذباب في الشراب رفع الجناح الذي فيه الشفاء وغمس الجناح الذي فيه الداء، فكان من حكمة الباري جل وعلا الأمر بغمس الذباب كله لينغمس الجناح الذي فيه الشفاء فيبطل عندئذ أثر الداء ويزيل مضرته. الفائدة الرابعة اتخاذ أسباب الوقاية ضد الأمراض والأضرار. الفائدة الخامسة جواز قتل الحشرات المضرة لأن غمس الذباب سبب لموته غالبا لا سيما إذا كان الشراب حارا. الفائدة السادسة عظمة الخالق سبحانه وتعالى وكمال قدرته وحكمته جل وعلا، وعجز هذا الإنسان حيث أنه لا يستطيع منع الذباب من طعامه وشرابه. الفائدة السابعة قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه هذا الحديث فيه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه أخبر عن السر الذي أودعه الله عز وجل في الذباب وما فيه من المضادات، وأخبر أيضا عما يصنعه الذباب بأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، فهذا لا يكون إلا بوحي لأنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. الفائدة الثامنة ذكر العلماء أن سبب إيراد هذا الحديث في باب المياه بيان طهارة الماء الذي وقع فيه الذباب، وأن وجود الذباب في الماء لا ينجسه سواء كان الذباب حيا أو ميتا. فائدة. فائدة قاس العلماء رحمة الله تعالى عليهم قاسوا على طهارة الذباب كل ما ليس له نفس سائلة من الحشرات كالزنبور والبعوضة والعنكبوت وأمثالها، فحكموا بطهارتها وأنها لا تنجس ما سقطت فيه من أطعمة أو أشربة. تنبيه. تنبيه طعن بعض العقلانيين في هذا الحديث، بل تعداهم إلى الطعن في صحابيه أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن هؤلاء الطاعنين محمود أبو ريا المصري في كتابه الذي اسمه أضواء على السنة المحمدية، وقد رد عليه أهل العلم بردود مفحمة، ومنهم الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني في كتابه الأنوار الكاشفة، وكذلك رد عليه محمد عبد الرزاق حمزة في كتابه أضواء السنة المحمدية على ظلمات أبي ريا. فائدة: قد أثبت الطب الحديث أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر شفاء. قال شيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: نحن لا نتوقف على أخبار الأطباء، نحن نؤمن بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء أدركه الأطباء أم لم يدركوه، لكن إذا حصل هذا فهذا شيء يستأنس به. انتهى كلامه. وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه: إنما نستشهد بأقوال الأطباء والفلكيين على ما دل عليه الكتاب والسنة، ليس من أجل أننا لا نقبل إلا إذا شهدوا. أبدا، نحن نقبل وإن لم يشهدوا، بل لو شهدوا بخلافهم وقد صح ثبوتا ودلالة فإننا لا نعبأ بهم، لكننا نستفيد من ذلك فائدتين، أي من ثبوته طبيا أو فلكيا: الأول زيادة الطمأنينة، والثاني محاجة أولئك الذين يقدحون في الشريعة فيما لا تقبله عقولهم القاصرة، فنقول شهد علماء الفلك بكذا أو شهد علماء الطب بكذا. مسألة: فإذا قال قائل: هل يلزم من غمس الذباب أن يشرب ما في الإناء من شراب؟ الجواب: قال شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: لا يلزم بشربه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كره الشيء المباح ولم يأكل منه مثل الضب، وعلل ذلك حين تركه فقال: إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. والحديث متفق عليه. مسألة أخرى: مسألة، وهل يلزم أن يخبر من أعطي هذا الشراب بأنه قد وقع فيه ذباب؟ الجواب: قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: لا يلزم، لأنه ليس فيه محذور، وربما لو أخبره يكون من الناس الذين يكرهون ولا يشربه، فإذا لم يكن فيه محذور شرعي ولا ضرر بدني فلا يجب أن يخبر بذلك لأنه مباح. الحديث الثالث عشر: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. درجة الحديث: أما بالنسبة لدرجة الحديث فهو حديث ضعيف، لأنه من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو ضعيف، وقد خالف من هو أوثق منه فرواه موصولا، ورواه غيره مرسلا، قال الدارقطني: والمرسل أشبه، فالحديث ضعيف. معنى الحديث: ومعنى الحديث ما قطع من البهيمة وهي لا زالت على قيد الحياة، فالمقطوع هذا قد انفصلت عنه الحياة ولحقه الموت، فحكمه حكم هذه البهيمة إن هي ماتت. تنبيه: اتفق العلماء رحمة الله تعالى عليهم على قاعدة، وهي ما أبين من حي فهو كميتته، فما أبين من بهيمة في حال حياتها فهو كميتتها طهارة أو نجاسة، حلا أو حرمة. فمثلا ما قطع من الشاة وهي حية فهو كميتتها نجس حرام، وما قطع من الحوت وهو حي فهو كميتته طاهر حلال، لأن الحوت ميتته طاهرة وهو حل، وما قطع من الجراد فهو كميتته فهو حلال طاهر، لأن ميتة الجراد حلال طاهرة. وما قطع من الآدمي مثلا عند الختان أو قطعت يد السارق أو قطع عضو من مريض فهو كميتته فهو طاهر وليست بحلال لأن ميتة الآدمي طاهرة وليست بحلال. فائدة وصفنا العلماء رحمة الله تعالى عليهم من تلك القاعدة أمرين. الأمر الأول فأرة المسك التي تقطع وتبان من غزال المسكين فهي طاهرة بالسنة والإجماع لأن ما أبين منها بمنزلة البيض والولد والشعر ونحو ذلك. والثاني الطريدة وهي التي تطرد لاصطيادها فلا يقدر القوم على صيدها فيضربونها كل منهم بسيفه أو نحو ذلك فيقطعون منها فيسقط منها أعضاء وقطع ثم يدركون هذا الصيد أو يدركون ذكاته فما سقط منها قبل ذلك فهو حلال. قال الشيخ صالح الفوزان أما إذا سقط منها شيء ولم تمسك فالذي يسقط منها حرام إنما يكون حلالا إذا أدركها وأمسكها وذكاها إن كانت حية. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين يوضح هذه الفائدة واستثنى العلماء رحمهم الله تعالى مسألتين. الأولى الطريدة وهي الصيد يطرده الجماعة فلا يدركونه فيذبحونه لكونهم يضربونه بأسيافهم أو خناجرهم فهذا يقص رجله وهذا يقص يده وهذا يقص رأسه حتى يموت وليس فيها دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن ذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الثانية المسك وصارته ويكون من نوع من الغزلان يسمى غزال المسك يقال إنهم إذا أرادوا استخراج المسك فإنهم يضربونه فينزل منه دم من عند صرته ثم يأتون بخيط شديد قوي فيربطون هذا الدم النازل ربطا قويا من أجل أن لا يتصل بالبدن فيتغذى بالدم فإذا أخذ مدة فإنه يسقط ثم يجدونه من أطيب المسك رائحة وهذا الوعاء يسمى فأرة المسك والمسك هو الذي في جوفه فهذا انفصل من حي فهو طاهر على قول أكثر العلماء انتهى كلامه. فائدة ومنهم من عرف فأرة المسك فقال هو الوعاء الذي يكون فيه المسك الذي يسقط من الغزال لأن دم الغزال يتكون منه غدد يجتمع فيها المسك هذه الغدد تكون في جنبه فإذا تأذى بها الغزال حكها في شجرة أو في شيء فسقطت فهذه الفأرة مقطوعة من حي لكنها حلال. فائدة وجاء في حياة الحيوان والموسوعة العربية ما خلاصته غزال المسك لونه أسود له نابان أبيضان بارزان تفرز غدة منه في صرته دما في أوقات معلومة من السنة فيمرض منه فإذا تكامل سقط من جلده الذي هو وعاؤه فيكون منه أحسن العطور. قال المتنبي يمدح سيف الدولة فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فائدة أخرى وهنا فائدة قال الإمام النووي ورحمه الله تعالى في شرح المهذب إذا جز شعر أو صوف أو وبر من مأكول اللحم فهو طاهر بنص القرآن وإجماع الأمة وقوله مأكول اللحم أي مما يجوز أكله وقوله بنص القرآن إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. مسألة وهنا مسألة أخرى فإذا قال قائل وإذا جز شعر وصوف ووبر وريش ما لا يؤكل لحمه من الحيوان فما حكمه؟ الجواب الراجح من أقوال أهل العلم طهارته، لأن الشعر والصوف لا تحله الحياة بمعنى الروح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومثله أيضا على الصحيح القرن والظلف والظفر فإنها طاهرة، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى.